الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وقد وسع كل شيء رحمة وعلما. أحمده سبحانه وبحمده يلهج من في الأرض والسماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والنجوى، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى كلمة التقوى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أئمة العلم والهدى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واتبعوا أوامره وانتهوا عن نواهيه وتدبروا كتاب ربكم، فإنه الهادي إلى الصراط المستقيم والمنذر من العذاب الأليم. إنه يدعو إلى ما يقرب من جنات النعيم ويحذر مما يكون سببا لدخول دار الجحيم. وإن مما دعا إليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، الدعوة إلى سلوك سبيل المؤمنين، والتحذير من الانخراط في سلك الجاهلين الغافلين. يقول عز وجل مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقد بين جل جلاله في هذه الآية الكريمة الطريق إلى الله، ورسمها لنا بأوضح دلالة وأوجز عبارة. إنها دعوة من الله، دعوة من الله على بصيرة أي على علم ويقين من الله. فيما أدعو إليه الدار الدعوة التي أمر الله بها هي طريقة رسول رب العالمين وهديه الذي يتمشى عليه ويرسمه لأصحابه يرسمه صلى الله عليه وسلم بأفعاله وبأقواله وحركاته وسكناته. فلذلك كان صفوة الأمة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام الذين سلكوا مسلكه وساروا على منهجه يدعون إلى الله على علم وبصيرة، يدعون إلى الله بأفعالهم وبأقوالهم، وربما كانت الدعوة بأفعالهم أكثر من أقوالهم وبصفاتهم أبلغ من مواعظهم وكلامهم، ما أقل كلامهم وما أكثر أفعالهم، يفعلون المعروف قبل الأمر به ويبتعدون عن المنكر قبل النهي عنه، اعتمدوا على تعليم الناس بالأعمال قبل الاعتماد على الأقوال، كانوا من ورائهم يتدارؤون الفتية كل منهم يدفعها إلى صاحبه ويرى أنه غير أهل لها مع سعة علمهم وجلالة قدرهم وعظم ورعهم. كل هذا بعدا عن الشهرة وفرارا من ثناء الناس عليهم خوف الفتنة بمحبة الجاه أو تعظيم الناس لهم وخشية من القول على الله بلا علم. أين نحن منهم اليوم؟ لقد كثرت منا الأقوال وقلت الأعمال. لقد حذرنا صلى الله عليه وسلم غاية التحذير ممن يعظون الناس وتخالف أقوالهم أفعالهم، يأمرون بالمعروف ولا يأتون، وينهون عن المنكر ويفعلون. فقد جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلك أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. إنه لخطر عظيم على من يقول ولا يفعل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لقد سلك الرعيل الأول من الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان مسلك أنبياء الله ورسله، يدعون إلى الله على بصيرة، يدعون إلى الله بالتي هي أحسن، يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أعطاهم الله الحكمة في الدعوة وفي الأمر والنهي. لقد كانوا في صفاتهم كما قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة وضع الشيء في موضعه وبقدره بدون زيادة في التصرف أو التكلف، وبدون نقص في التبصير أو جنوح إلى التقصير. فقد كانت أقوالهم وأفعالهم وتدبيراتهم تابعة للحكمة موافقة للصواب، غير متقدمة على أوانها ولا متأخرة عن إبانها. وبلا زيادة عما ينبغي ولا نقص فيما يطلب. أولئك هم الرجال الكمل وعليهم المعول وهم القدوة في كل زمان ومكان. عملوا بالحكمة في التعليم والتوجيه يعلمون طلابهم صغار المسائل قبل كبارها وواضحها قبل مشكلها بحسب فهم الطالب وقدرته على استيعاب ما يلقى إليه بعبارة سهلة واضحة مختصرة. وعملوا بالحكمة في نصحهم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بحسب ملاءمة الوقت والحال المناسبة للمنصوح أو المأمور. يستعملون الرفق والكلمات الطيبة التي لا تنفر ولا تجرح الشعور في رفق وتأن، كما قال بعض السلف: على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عليما فيما يأمر، عليما فيما ينهى، حليما فيما يأمر، حليما فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، وإلا كان ضرره أكثر من نفعه. ولقد رسم لنا القرآن الكريم صفة الدعوة إلى الله حينما ذكر سبحانه قصة موسى مع فرعون، فإن فرعون كان أعتاء في الأرض يقول لقومه: أنا ربكم الأعلى، ويقول: ما علمت لكم من إله غيري. فلما بعث الله له موسى وأخاه هارون قال الله لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمرهما سبحانه بالقول اللين، وبين أن ذلك أدعى للقبول وأسهل إلى الانقياد للحق وأبعد عن النفور. وهذا تنبيه لكل داع إلى الله أن يسلك هذا المسلك في دعوته. وهكذا كانت دعوته صلى الله عليه وسلم وتعليمه وإرشاده للناس. وربما احتاج الأمر في بعض الحالات إلى القوة والرجع عند التمادي في الطغيان والوقوف في وجه الحق والدعوة إلى الله، فلكل مقام ما يناسبه. ولكن من الضرر الكبير البداءة بالعنف والشدة، لأن فيها تنفيرا عن قبول الحق، بل فيها التنفير عن سماع أقوال صاحب الحق والداعي إلى الله. فالشدة والعنف لا تستعمل إلا عند الضرورة وبقدر الحاجة. ثم إن على الداعي إلى الله أن يوطن نفسه على تحمل ما يلقاه في سبيل دعوته، وأن يتدرع بالصبر فيما يقابل به من بعض السفهاء، وأن يعفو ويصفح عمن أساء إليه بعزم صادق ونية صالحة وتأسٍ بأولي العزم من المرسلين وأتباعهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم حينما اشتد أذى قومه له موطنا نفسه على الصبر: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، ممتثلا أمر ربه سبحانه بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فصلاة الله وسلامه على سيد الداعي وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم نفعني الله واياكم بالقران الكريم وبهدي سيد المرسلين نقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الهادي الى الصراط المستقيم احمده سبحانه واشكره على فضله الجسيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاله الحق المبين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم والهدي القويم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله عباد الله واعملوا بالحكمة والموعظة الحسنة التي أمركم الله بها واتبعوا تعاليم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم والزموا هديه وطريقته في الدعوة إلى الله بأقواله وأفعاله وتوجيهاته فلقد حث صلى الله عليه وسلم على استعمال الرفق في جميع الأمور أمور الدين والدنيا يقول صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف فاعملوا بتوجيهاته واتصفوا بها في جميع أموركم واحذروا من التكلف أو الدخول في أمور لا تعني فقد قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وإن من التكلف أن يبهم بعض الناس نفسه ويتصدى بالأمر والنهي وهو لا يعرف حكم ما يأمر به ولا ما ينهى عنه فإنه يحصل بسبب ذلك خلل في الدين واستخفاف بالعلم وأهله وكم تظاهر بعض الناس بالوعظ والإرشاد ممن لا يحسن ذلك وإنما يتصيد بعض المقالات من بعض العلماء وهو لا يدري مأخذها ولا يوقعها منفعها وكم تطاول بعض الجاهلين ممن قل علمهم وأحبوا الشهرة فأنكروا أمورا لا توجب الإنكار وربما تكلموا في أعراض الناس لتركهم شيئا من الأمور المستحبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وربما كان استحبابها عند بعض العلماء دون بعض وربما وقعوا في الغيبة التي هي من كبائر الذنوب من أجل أمور غير واجبة وهذا لقلة العلم وغلبة الجهل ونتج عن ذلك عداوة في الدين وتفرق واختلاف وتخطئة للعلماء ربما تطاول بعض السفهاء فتناول بعض الأئمة رحمهم الله بالتنقص أو التخطئة وكل هذا سببه قلة العلم وحب الشهرة فاتقوا الله عباد الله واتبعوا هدي من سلف من الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان عباد الله إن الله أمركم أن تصلوا على حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم في محكم كتابه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود وعلى آله وأصحابه أجمعين فرض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سأل يقول في نحن مجموعة قدمنا إلى مكة المكرمة لإحياء ليلة الإسراء والمعراج، ولا نخفى على فضيلتكم إننا لا نستطيع السفر إلى بيت المقدس من مكة المكرمة، وما هو الأفضل في حقنا أن نعمل في ليلة 27 من رجب السفر إلى المدينة أم البقاء في مكة والاجتهاد لتكثير العمرة وقراءة القرآن الكريم حتى الصباح؟